والصحيح أنه طلاق يقع. ومحمد بن سيرين النقاد بقي 20 سنة يبحث عن هذه الرواية ويدقق حتى بلغه يعني أنها قد حسبت عليه تلك التطليقة كما جاء في رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر. نعم. فقال لي أراجعها. إذا المراجعة تكون لمن؟ للمطلقة. وهذا الطلاق الرجعي لا بد أن نتعرف عليه، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر. فإن بدا له أن يطلقها أي ظهر فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، أي في ظهر لم يمسها فيه، فتلك العدة التي أمره الله. باب قوله وأولاة الأحمال أجلهن، أي انقضاء عدتهن، مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن، أجلهن أي يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللهم يسر لنا أمر الدنيا وأمر الآخرة. وأولاة الأحمال واحدها ذات حمل. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان وهو بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى وهو بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها، أي بعد وفاته، بأربعين ليلة، هل انقضت عدتها بالولادة أم لا؟ فقال ابن عباس آخر الأجلين. هذه فتئة ابن عباس، وهذا محتمل بسم الله، لكن إذا صح شيء عن المعصوم يقدم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أنا، قال أبو سلمة، وأبو سلمة كان يجادل ابن عباس كثيرا ويكون الفلاح لأبي سلمة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا، غلامه كريبا، هذا كريبا منصوب على أنه عطف بيان، إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فقالت قتل زوج سبيعة اللي هي بنت الحارث الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها اللي هو أبو السنابل البعثك. إذن هنا اجتمع صحابيان لأبو هريرة وأم سلمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن من فقهاء التابعين، من خيار يعني من فقهاء السبعة. وقول ابن عباس هذا اجتهاد منه يرحمه الله تعالى. وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان، طبعا هذا يعني سليمان بن حرب اللي هو شيخ البخاري، أبو النعمان هو محمد بن فضل السدوسي شيخ البخاري، فهذا موصول وليس معلق. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن يعني هو بن سيرين قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن ليلى توفي 82 من كبار علماء التابعين، وكان أصحابه يعظمونه أي لفقهه ومكانته العلمية. فذكر آخر الأجلين، يعني فتوى كفتوى ابن عباس منه تعتد بأبعد الأجلين. فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمن لي بعض أصحابه، قال محمد هو بن سيرين ففطنت له فقلت إني إذن لجريء، أي لإنكاره، إني كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة، فاستحيا أي عبد الرحمن بن ليلى عما وقع، وقال لكن عمه لم يقل ذلك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني حديث السبيعة، فقلت هل سمعت عن عبد الله بن مسعود فيها شيئا؟ فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ أي طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على الأشهر عليها ولا تجعلون الرخصة؟ يعني كيف قال هنا يقول ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ؟ يعني فرضنا كانت حامل اليوم وما تزوجها قبل، كيف تتعتد بوضع الحمل 9 أشهر؟ قال ولا تجعلون عليها الرخصة بحيث لو كانت حامل ثم ولدت بعد أيام بعد الوفاة. يقول نزلت سورة النساء القصرى بعد الطول، باعتبار سورة الطلاق تسمى سورة النساء القصرى،

يحدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية. شوف سنة كاملة يريد أن يستفيد من آية وهو يعلم معاني آلاف الآيات، وانظر إلى حرص الصحابة. فما أستطيع أن أسأله هيبة، أي لأجل الهيبة الحاصلة له، يعني بقي سنة يراوده باطنه في أن يتعلم. إذن كم أنه كان يريد العلم، حتى خرج حاجا فخرجت معه، وهذا بالحج فرصة. فلما رجعت وكنا لبعض الطريق وهو مر الظهران، عدل إلى الأراك لحاجة، أي كناية عن التبرز، عدل إلى الأراك لحاجة له. قال: فوقفت له حتى فرغ. ثم سلف الأراك باعتبار شجر، ما شجر حتى يختبئ به الإنسان لا يظهر ثبته. ثم سرت معه فقلت: يا أمير المشفنا، يعني اختار الوقت المناسب، لا يوجد أحد وارتياح، لكن فلما يقضي حاجته يرتاح ويطمئن. فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا بمعنى تعاونتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ وهذا حقيقة يعني حصل لفرض غيرتهما، ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغار عليه، لكن غيرة ينبغي أن تكون بالمعروف لا بالمعصية. فقال: تانك حفصة وعائشة، تانك اسم إشارة. قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك. شوف عندنا خوف وعندنا هيبة. الهيبة يعني أنت ترى الحية تخاف منها، لكنك حينما ترى أباك تتهيب أن تفعل شيئا أمام أباك. قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلمه، يعني لا تفعل، لا تتهيب، أي شيء تظن عندي فيه جواب سلمه، فإن كان لي علم خبرتك به. قال: ثم قال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، يعني معاشرهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. قال: فبين أنا في أمر، أي أتفكر فيه، فبين أنا في أمر أتأمره، يعني في باطن، إذ قالت امرأتي، يعني قل عمر، إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. قال: فقلت لها: ما لك ولما هاهنا، أي الأمر الذي نحن فيه، فيما تكلفك في أمر أريده، أي في هذا، يعني ليس في هذا الأمر للنساء شيء. فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، أي عجبا من مقالتك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله حفصة، ما تريد أن تراجع أنت، يعني تناقش، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبانا. شوف هاي فتنة النساء بطريقة مهذبة. فقال عمر: فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة مباشرة ما تأخر، فقال لها: يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه، يظل بمعنى يبقى يومه غضبان. فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسول الله. كيف حذرها، وانظر كيف حذرها تحذيرا نافعا نافعا: يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. يريد عائشة باعتبار النصيرات يعني مثل الحزب. قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها، لأن أم عمر كانت مخزومية كأم سلمة، نعم، وهي بنت عم أمها. فكلمتها فقالت أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، يعني دخلت في كل شيء من أمور الناس. فأخذتني والله أخذا كثرتني عن بعض ما كنت أجد، أي منعتني بكلامها هذا. فخرجت يعني غضبان، فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر. شوف الصحابة كانوا يسمعون من النبي، وليس كل ما حدث به سمعوه منه مباشرة. وكانوا يتناوبون النزول عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوتهم شيء من الخير أي من الوحي. وإذا غاب كنت أنا أتيه بالخبر أي من الوحي وغيره. ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا أي ليغزونا، فقد امتلأت صدورنا منه أي خوفا. فإذا صاحب الأنصار يدق الباب فقال افتح افتح، فقلت جاء الغساني. يا سلام، شوف هذا الخوف، كيف أن الله يخوف عباده، حتى من احتسب الخوف وتوكل على الله ازداد أجره. فقال بل أشد من ذلك أي بالنسبة إلى عمر مثل مكان حفصة بنته، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت رجم أنف حفصة وعائشة فألذ عليهن. فإذا كان يدعو على ابنته بهذه الطريقة لا يحق له أن يدعو على عائشة بهذه الطريقة، لكن أخذته البشرية. فأخذت ثوبي فأخرج حتى جفافي شاغل، لأن الإنسان في بيته قد يتبسط باللباس. أنا عندي ثوب اشتهيت أن آتي به إلى هنا، ثوب أسود لكن مخرق فيه ثلاث خرق. إحنا اليوم 2018، عام 2000 خيطه لي أخي، ومن ذات الزمن البسه جئت به من العراق إلى سوريا إلى هنا. ولما جئنا زحفنا زحفا في الطريق وصار به فيه ثلاثة خرق، وهذه يعني مرت عندنا في السنة. قلت فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت، فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له اللي هي غرفة يلقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود اللي هو رواح على رأس الدرجة أي قاعد. فقلت هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي. قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا فرح لجواب أم سلمة، وفرح لشغف عمر وصلافته في الدين، ولا حتى الصديق حينما أوصى من قال له إني لأرجو الله أن يفتح على يديك فتحا عظيما وخيرا كبيرا، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، الحصير مباشرة، وتحت رأسه وسادة من أدم اللي هو الجلد، الجلد المستعمل قال له أدم، حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، وعند رأسه أهب اللي هو أيضا جلود معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت أي لذلك. فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهؤلاء لهم الدنيا الفانية أي ولنا الآخرة الباقية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه أي لحفص على سبيل العتب وأعرض عن بعض. يا سلام، تكرما منه وحلما. وإذا الإنسان لا يحاسب بكل شيء لا بد أن يتغافل عن بعض الشيء ما لم تنتهك حرمات الله. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير سبحانه وتعالى. فيه عائشة عن النبي أي يدخل في هذا الباب حديث عائشة عن النبي، هذا كما سبق في الذي قبله. ثم قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، هذا يعني الفرابل يقول يذكر السند عن البخاري. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا أي تعاونتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. باب قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغوت وأصغيت ملت لتصغى لتميل. باب وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ظهير عون، تظاهرون، تعاونون. وقال مجاهد: قوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال سمعت عبيدة بن حنين قال سمعت ابن عباس يقول: كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنة لم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بظهران موضع بين مكة والمدينة ذهب عمر لحاجته فقال: أدركني بالوضوء، فأدركته بالإذابة، فجعلت أسكب عليه ورأيت موضع. طبعا هذا جائز، بعض الناس لما يرون شخص يوضئ الشخص يقولون هذا حرام، حرام لا أجل. لا أجل من أين أتوا بهذا التحريم لما أحله الله. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا أي تعاونتا؟ قال ابن عباس: فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة، أي مباشرة. باب قوله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، أي مقرات الإسلام، مؤمنات قانتات أي مطيعات، تائبات أي من الذنوب، عابدات، سائحات أي صائمات أو مهاجرات في سبيل الله، طيبات وأبكار. حدثنا عمر بن عون، حدثنا عمرو بن عون وهو الواسط نزيل البصر قال حدثنا هشيم وهو بن بشير، صواب أنه هشيم بن بشير، نعم هشيم بن بشير، عن حميد وهو الطويل عن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية، أي هذا من جملة ما وافق فيه عمر بن الخطاب يعني النزول. تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. التفاوت الاختلاف، التفاوت والتفوت، انت واحد أي في المعنى، لا تنظر الآن إلى السماء لا تجد فيها خللا ولا عيبا ولا قطع خيار تحتاج إلى تبديل. تميز، تقطع، مناكبها جوانبها، تدعون وتدعون مثل تذكرون وتذكرون، ويقبضن يضربن بأجل أجنحتهن، هذه الطيور يعني برحمة الله أنها تطير. وقال مجاهد: صافات بسط أجنحتهن ونفور الكفور، نون والقلم. وقال قتادة: حرد جد في أنفسهم، يعني هؤلاء لما ذهبوا يعني يخلصوا البستان كانوا مصرين على هذا الذنب. وقال ابن عباس: إنا لضالون أضللنا مكان جنتنا، لما وجدوا الجنة قد تغيرت وذهبت الأشجار. وقال غيره: كالصريم كالصبح انصرم من الليل، يعني شيء قد ذهب كليا، والليل انصرم من النهار، وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل، والصريم أيضا المصروم مثل قتيل ومقتول. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. وجزاه حفظكم ربي ورعاكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رب هب لي من الصالحين. بو ثم شوف. أنا غدا آتي لكن تواعد بي واحد يأخذني على المستشفى، واحد تركي، فلا أدري عن العام الماضي من سويت إيدي جعلي بعد الظهر ذهبنا، وهذا عنده واحد طبيب غادي قال لي جيبه. أنا رحت الخميس عملت التحاليل، الأمور طيبة التحاليل، بس قال تحتاج إلى يعني هاي أمور ما قلبية وغيرها، وإن كنت يعني هاي الأيام أفضل من ما مضى. تفسيرنا يعني تاخذ غدا في الإجازة من الصباح؟ لا لا لا لا نجي ما أعرف متى يعني. تمام سيدي. بس إذا تصل بي على الصباح روح الصباح بعدين نجي وهكذا. تمام سيدي. شيخنا تعال الأرض الموقع لو حاجة روح وين تروح؟ وقلت شيء من لو هاي عرف يعني خبر. أنت شو تقول؟ رأيك عرفت ولا؟ هاي عرف الموقع حخابره شيخنا؟ إيه اللي ما هم قدر في الموقع من التليفون؟ إيه خبر باشر؟ أنا غدا نتواجه أيضا. شيخ هتيجي إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. هذا ندل المكان خابرة شيخي. ندل رسالة. إيه قلنا. ندل المكان. آه. إيه. يعرف يعني غدا يعني. يعرف غدا نحن باشمس العصر الخابر تفقوا على الساعة معينة نطلع على هذا الموقع. الله يجازيك ان شاء الله. وعاد انت اذا اضطريت صور لصورة الجامع نزل هي على الواتساب. تمام ان شاء الله. ليش؟ محمد بن اسحاق اليسار الراهويي؟ لا محمد بن اسحاق بن ابراهيم الحنظلي بن راهويي توفى عام 237. محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي هو المتوفى عام 500 صاحب السيره النبويه. 150 وفاته ذاك 237. سيدي القول فصل فيه سيدي أبو صدوق حسن حبيب. إسرائيل سيدي ثقة من كبار ثقة هو من أوثق الناس في جده. لماذا سيدي ضعف رجال المحاكم ومحاكم إسرائيل وهذا أبو حاتم عنده تشدد. وأنا سيدي قرأت القول فصل أبو الحجر والذهبي يعني بثقة أنه ثقة هو الصواب. وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ. شيخ نعم هناك من قال لا تصح، قال لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا وهذا، والقاعدة بأن الخروج من خلاف العلماء مستحب. شيخنا الفارق العادية والذين يأتين بفاحشة من نسائكم تشهدوا عليهم بأربعة واللاتي يأتين بفاحشة من نسائكم تستشهدوا عليهن أربعة من رجالكم فإن شكرهن في البيوت. يعني هي قال ليش نسمح منسوخة؟ قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. ثم جاء السبيل يعني هاي ما منسوخة شيخنا. أي هاي لا ما منسوخة، بس يعني جلس سبيل بأنه بعدين قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البر بالبر جلدوا وكذا وهكذا. شيخ بس يعني اللي يدين الفاشع واربع شهداء يعني انت لو فرضنا واحد هنا شوف مرسل هو ما يسري يروح على القاضي اللي هاي حرية رحنا عندنا في الشخص جائز يسأل لو ما عندنا ليش حق مو مهمة والزوجة الثانية ترى هو اللي منعها. خلي حبيبي بيت خلي الداعي ونعمة اللي يضربها تطبق عليه المسألة. وإذا ذبحها يروح على الأرض وقال ذبحها تربي وضع يوكي الله يحفظكم إن شاء الله. السلام ورحمة الله السلام عليكم. أنوار هذيك إذا عندنا فاتحة أجيب الخارج فاتحة إذا عندنا فاتحة أجيب الخارج وين خابر النجاة الرقم عدى بينا وغير النجاة سلمك الله تعالى. استشر الشيخ صهيب فإننا نقدسه ونعظمه. إلا هذا التليفون يستخدم في دار القراء دار ورقم الشخص الشيخ انتهى من توجهك يستخدم تعالى والدكتور أنا أقدر أكتب عيد الحلال هذا رقم خاص دار القراء والآن لا خاص البث المباشر في دار القراء الشيخ فتح التليفون الثاني دروس انتهت قبل عشر دقائق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذه رش البرد في شرح صحيح هذا المحور هو شرح وتحقيق ممتاز جدا، وأنا ليس لي تحقيق يا عمرو بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن نقرأ يوميا من العاشرة صباحا وحتى الرابع عصرا على دار القراء، بث مباشر على تويتر وبث مباشر على دار القراء. ملستر أو كذا على تويتر نبثها من العاشرة صباحا وحتى الرابع عصرا. اقرأ عليها من المستار. الجد حياكم الله شيخنا الفاضل، الحمد لله ان سمعنا صوتكم استبشرنا به بارك الله فيكم. احبذا شيخنا الله يحفظك، توجبتنا على هذا الاستفسار الذي وجهناه اليكم حول هذه الإجازة، هل هي صادرة منكم سنطمئن إن شاء الله تعالى أم أن هناك يعني خطأ ما فنتداركه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. نحن وقفنا هنا على بعض الشهادات لبعض المستثمرين بعلم انتحلوا هذه الشهادات حتى يستدروا أهل الخير ويعينوهم في فتح محاضر، ما إن يأخذوا هذه الأموال حتى يتصرفوا بها في جهات أخرى فساعدونا بارك الله فيكم. هذه من النصيحة، وليس الغرض منكم الطعن في عدالة هذا الأخ، ولكن رأينا بعض الأشياء التي تدعو. والله يا شيخ لا أدري حقيقة، الله يرضى عنك، يعني أنت شوف المناسب، لأن حقيقة أنا لم أتفحص في الأمر كثيرا. صابر على محمد البشير، إلا أبو يجيك استفسر على المصروح ما صح يجيك. يجيك الآن مخابرة مخابرة مخابرة عليك من المسألة المحصولة الكريسة على الموقع مرسل الموقع. هذا ما راتب هذا الاتصال المغلق. السلام عليكم أبويا، أدبي هذا مصري وقند السعودية أو جزيرة سعودية والله أقول شكله مو سعودي شكله مو سعودي Mm-hmm. ثمانية هذه مع الله وطارق صاحب حديث يريد موضوع موضوع للدكتورة قلت له أنا منذ 4 سنوات بعيد عن الجامعات واستجدت مواضيع كثيرة طبعا ليس لدي خبرة فلا أستطيع أن أعطيك موضوع لأنه قد يكون قد كتب فيه منذ سنوات مو؟ منذ 4 سنوات وقد أذنت لك أيها الفتاة شريطة لا تعصي الله راح نضيف 12 سيارة الشربية لفة كمبر كتبت لأنا منذ 4 سنوات بعيد عن الجامعات وقد استجدت مواضيع وكتبت رسائل وأنا لست على اطلاع عليها فلا أستطيع أن أضيف موضوع ربما كتب فيه هذا النادي سعيد ماذا؟ قلت حملت كتاب الموطأ وجاري تحمل الجرح والتعديل معدلة لكن عندي كتاب الجرح والتعديل نسخة سعودية تحقيق فريق من الباحثين سبحان الله القراءة في المخطوطات قراءة في المخطوطات في صعوبة لا تنال الأمان إلا بذل الجهد لا تنالوا الأمان إلا بالذي هدانا الله أرجو التوجيه لا والله لا أستطيع الآن لأن منذ سنوات بعيد عن الكتب هذا طائر يتعشى بالإبراهيم وأنا متعشى بالإبراهيم والله طول الملك الاستئانة خلاص خلاص جيب لك إياها هنا لا ما رجعنا هناك يا أبيك والله لا أستطيع الآن يريد يروح واحدة ما يدعش في جهدك انت لحي واحد سواحد من اخوتي حتى لو واحد من العاقين واخذ اعشي الصغير الجبعي من ابو فيها ظهر والله دخلت نروح كل اسمي على حساب انك اعشي بابراهيم الله بابا كيف تروح ما يقبل يا حبيبي لا تذل نفسك بيدي والله لا استطيع الان انا منذ سنوات وانا بعيد عن الكتب اي وقد كتبت قلم التحقيق وانصرفت للتدريس هل ساعات اللي تلعب فيها موبايل وانا جيب جيب جيب يعني يعني كيف والله بيجام جيب الشارعي بلد ما جعلت بلد طاير قسكت اخوك يروح وانت ظل هنا انا عبد الرحمن يقول لك وإياكم هذا يقول لك بارك الله فيكم ما خلصنا سراج الدين عبشير هاي وهذا يقول لك بارك الله فيكم جزاك الله خيرا على تخصص وقت للإجابة ولكن إذا كانت هناك أفكار تجول في خاطركم مبارك ممكن الانتفاع بها وأما بخصوص إذا كنت قد كتبت فيها فهذا من المواضيع التي تصلح للكتابة وهي لم يكتب بها قطعا تدليس صيغ السماع عند المحدثين حقيقته وصوره وأحكامه لكنه موضوع ليس سهل ولكن أنت ستسأل ما معنى تدليس صيغ السماع هل تعرف معنى تدليس صيغ السماع حبيبي أجيب لك اللبس الأفندي لو أجيب لك ال استبرد إيه سخاف تبرد أبدا هالكلام خال مزيد عشية برا أنا أخذك عشية برا مو أنا برا أنا إبراهيم إلا إبراهيم خلاص أنطيك فلوس أنطيك فلوس وروح واحد يرفع عشية إبراهيم عم تعال تعال تمشي على إبراهيم ما يأخذ حلي إبراهيم تعال جاي شيخ هذا رد 10 ليرات جاي ونضي 12 هاي ليرتين من 10 بالجرارة والبطاقة جابها ما عادها نحطيتها بالجرارة كيف يجيب لك إياها سيدة حروف بيبنوسي طه جواب طه تمشي أخذ حلي إبراهيم تعشي أنا ودي تعشي فجر يا حكام طه طارق انت تتضاهى انت تروح تاكل برجر كينج وامك ما تقدر تتعشى ما تقدر تاكل والله هم يطلع من شوي دم ما ياكله هو طه هسه صايم عادي خليه يروح يفطش بس انت جيم سوي انت صباح ما اخذت ساعه اضافيه تصوم اليوم يا انتو ما تقعدوا تعفون انتو ما تقعدوا تأسحها غير من قعدك على صلاة السجد قمت عيط عليها والله ما عيطت والله ما عيط ولا قعدتون ولا نفتوني قديمنا قديمنا طرق قديمنا تطلبنا تطلبنا خلال انا بدي مزيد روحي برا متعشى ليش وياك روح وياي ما تروح والله انا بدي اروح وياك خلاص بس هو هذا اسف بس ارجع روح البس بعد هواية من العشاء لا ما تبغي راح اروح انت مصلي العشاء لو لا بابا لا حتوظف توظف عمود شو اسمه من اروح العشاء حاضر اريد اصلي شيخ هذا يحتاج اقفله لا اخليه مفتوح شو غير شو ندرس البخار دازان خاف شوف اثنين دازين